Book 2 68 68 كبير صغير groot klein groot klein كبير وصغير groot en klein groot en klein الفيل كبير De olifant is groot. De olifant is groot. الفأر صغير. De muis is klein. De muis is klein. مظلم ومضيء. Donker en licht. Donker en licht. الليل مظلم. De nacht is donker. De nacht is donker. النهار مشرق. De dag is licht. De dag is licht. كبير السن وشاب. Oud en jong. Oud en jong. جدنا كبير السن جدا. Onze grootvader is heel oud. Onze grootvader is heel oud. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. 70 jaar geleden was hij nog jong. 70 jaar geleden was hij nog jong. جميل وقبيح. Mooi en lelijk. Mooi en lelijk. الفراشة جميلة. De vlinder is mooi. De vlinder is mooi. العنكبوت قبيحة. De spin is lelijk. De spin is lelijk. سمين ونحيف. Dik en dun. Dik en dun. امرأة وزنها 100 كيلو. هي سمينة. Een vrouw van 100 kilo is dik. Een vrouw van 100 kilo is dik. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Een man van 50 kilo is dun. Een man van 50 kilo is dun. غالي الثمن ورخيص. Duur en goedkoop. Duur en goedkoop. السيارة غالية الثمن. De auto is duur. De auto is duur. الجريدة رخيصة. De krant is goedkoop. De krant is goedkoop.